ولا ارد لك ترد مهموم ولا اهتم لك اشوفك ويا الامي وكلمه حب راحت لك ترد لي يوم ترد لي يوم ترد لي يوم ولا ارد لك وقلبي الطيب املك خطى وحب واحد مثلك قليله ناس تشبهني كثيره ناس تشبهك وقلبي الطيب املك خطى وحب واحد مثلك قليله ناس تشبهني وكثيره ناس تشبهلك ترد لي يوم ترد لي يوم ترد لي يوم ولا ارد لك تفضل روح وانا اسمح لك تفضل شوف شسهل لك مدام ان الوفا غالي اكيد البعد ارخص لك تفضل روح وانا اسمح لك تفضل شوف شسهل لك مدام ان الوفا غالي غالي اكيد البعد ارخص لك ترد لي يوم ترد لي يوم ترد لي يوم ولا ارد لك.